بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فموعدنا اليوم مع الحلقة الأولى من سلسلة الإيمان بالقدر، لأن كلام الإمام أحمد في أصول السنة فيما يتعلق بالقدر ليس بالكلام القليل، وإنما يحتاج إلى أكثر من وقفة. فالإمام أحمد يقول عليه رحمة الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الجملة تبين أن السنة اللازمة التي تلزم كل مسلم موحد أنه لابد أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الجملة وهي الإيمان بالقدر خيره وشره هي جملة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. هناك لفظ ليس في الصحيح حلوه ومره، ولكن هذا اللفظ أو هذه الرواية ليست صحيحة. والقدر عندما نريد أن نقوله في جملة يمكن أن نقول أن القدر أمر الله عز وجل في كونه وخلقه، أمر الله تعالى في كونه وخلقه، وهذا الأمر سر من أسرار الله، أي القدر من جملة الأسرار التي استأثر ربنا عز وجل بعلمها. قال ربي سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولا يصح توحيد العبد إلا بالإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو إيمان بربوبية الله عز وجل وحكمته وقيوميته في خلقه وكونه. ولهذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن القدر هو نظام التوحيد، أن القدر نظام التوحيد. ولو نظرنا إلى مسألة القدر نجد أنها ثابتة حتى قبل الإسلام، يعني كان العرب الأقدمون يؤمنون بالقدر، سبحان الله، يعني مسألة القدر كانت موجودة حتى عند العرب الجاهليين. وهذه مسألة تدل على أن بقايا ملة الخليل إبراهيم كانت موجودة بين هؤلاء العرب، عندما يقول عنترة ابن شداد: يا عبلو. يا عبلو حذفت التاء هنا بيسموها للترخيم والتمليح والتدليل، يعني عاوز ان هو يدللها ويدلعها كما يقولون، يعني فيحذف هذه التاء. يا عبلو أمن المنية مهربي. المنية أي الموت، المنية أي الموت. يا عبلو أمن المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان ربي في السماء قضاها. إذن عنترة هذا شاعر جاهلي يؤمن أن الله تعالى في السماء، ويؤمن أن الله تعالى له قدر يقضيه في خلقه، ولا يستطيع أحد أن يهرب من قدر الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يهرب من قدر الله عز وجل. هذا إيمان الجاهلي، وهذا دلالة على أن العرب كانت بينهم بقايا من ملة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عندما يأتي جاهلي آخر وهو زهير ابن أبي سلمى يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فهذا الرجل يقول: أنا لا أعلم الغيب. إذن يؤمنون بأن الله تعالى في السماء، ويؤمنون أن الله تبارك وتعالى له عرش، ويؤمنون أن الله تبارك وتعالى قدره نافذ ماض في خلقه وكونه. هذه كلها من جملة عقائد العرب قبل الإسلام، وهذا دليل على أن ملة الخليل إبراهيم كانت لها بقايا بين هؤلاء العرب. أيضا عندما نتأمل نجد أن الصحابة جميعا كان إجماعهم على الإيمان بالقدر. يعني طاووس ابن كيسان التابعي الجليل يقول: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذا دليل على أن الإيمان بالقدر منصوص عليه في الكتاب، وأيضا منصوص عليه في السنة، وأن الصحابة جميعا أجمعوا عليه وعلى ثبوته. وبذا فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهذا الركن ليس فيه نزاع. ودي مسألة مهمة جدا يا أحباب، إن ممكن نجد بعض مسائل الاعتقاد فيها نزاع، وهي قليلة جدا. وسبب النزاع وجود النصوص التي تؤيد المتنازعين، يعني كل فريق عنده من النص ما يتأيد به. وهذه مسألة قليلة، يعني قل أن نجدها في مسألة الاعتقاد، ولكنها موجودة، ووجودها فيه رد على من يزعم أن مسائل الاعتقاد هي المسائل التي لا نزاع فيها، وأن مسائل الفروع هي المسائل التي فيها نزاع، فيفرقون بين الأصل والفرع. الأصل لا نزاع فيه، والفرع ما فيه نزاع. فنقول لهم: لا، عندنا مسائل أصول وهي من لب العقيدة، ووقع فيها شيء من النزاع، وربما نجد بعض مسائل الفروع لم يحدث فيها نزاع، بل وقع فيها الإجماع. يعني مسألة المسح على الخفين، أهي في مسائل الاعتقاد أم في مسائل الفقه؟ هي في مسائل الفقه، ومع ذلك وقع فيها الإجماع. ولما كانت هذه المسألة فارقة بين أهل السنة وبين كثير من المبتدع لا سيما الشيعة، هذه المسألة برمتها انتقلت من كونها مسألة فقهية حتى صارت مسألة ماذا؟ مسألة عقادية. ولذلك نجد أرباب المقالات الذين يهتمون بجمع الجمل الثابتة الدالة على الاعتقاد يأتون أن من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ المسح على الخفين. من هذه المسائل المشهورة في الاعتقاد ووقع فيها النزاع مسألة التفضيل بين عثمان وبين علي. هذه المسألة وقع فيها نزاع، وكان السلف الأول في العصور المتأخرة للصحابة وعصر التابعين يختلفون في هذه المسألة. منهم من يقدم عثمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم من يقدم عليا رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك استقر الأمر على تقديم عثمان على علي، لأن الصحابة هم الذين قدموا عثمان على علي في الخلافة، فكانت هذه قرينة على تقديم. واستقر ذلك الأمر حتى صار القول بتقديم علي على عثمان فيه مظنة الوقوع في البدعة. من المسائل التي قد تكون أوضح من ذلك مسألة أول ما خلق الله، دي مسألة غيبية، ودائما مسائل الغيب يا إخواني لا يجوز الخوض فيها إلا بالدليل، لا يجوز الخوض فيها إلا بالدليل. أحد المعنيين بالتفسير له حلقات وندوات، وأسأل الله تعالى أن يوفقه، يذكر من جملة الفوائد في قول الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال: وفائدة ذلك وحصول التلاحم بين النبي وأتباعه، وهذا حري أيضا، طبعا دي ألفاظي لكن ده المفهوم بتاعه الموضوع بتاعه، وهذا حري أن يكون بين العالم والمتعلم في تفاعل وفي تواصل بين الاثنين. فكان أتباع نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأتون كل فترة إلى نوح كل ساعة ساعتين: هل فار التنور؟ فيقول: لا، لم يفر التنور. فيذهبون إلى مشاغلهم، ثم يأتون إليه ثانية وثالثة ورابعة يسألونه عن فوران التنور. إذن حدث هناك ماذا؟ التلاحم والتواصل بين الأتباع وبين نبي الله تعالى نوح. وهكذا ينبغي أن يكون الشأن بين العالم والمتعلم. المسألة ليست العالم أن يقول كلمة ثم نقول له فتح الله عليك ثم ينفض السرادق ويذهب كل واحد إلى جهته، ولكن لابد أن يكون هناك تلاحم وتفقد ورعاية وحال بين العالم والمتعلم. الحقيقة المعنى صح، ولكن الحدث لا نستطيع أن نثبته أو أن ننفيه. ما أقدرش أقول كم ده حصل أو ما حصلش. ليه؟ لأننا لا ينبغي أن نتكلم في مسائل الغيب إلا بماذا؟ إلا بنص كتاب أو سنة. العجيب أن في قصة نوح في سورة هود أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة نوح قال: تلك من أنباء ماذا؟ الغيب، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فبين ربنا عز وجل أن دي أمور غيبية، فالأمور الغيبية لا ينبغي لأحد أن يخوض فيها إلا بنص. من جملة الأمور الغيبية أول ما خلق الله، يعني ربنا عز وجل أول حاجة خلقها إيه؟ في عالم الكون وعالم الخلق. ما أول ما خلق الله؟ هناك قولان مشهوران في هذه المسألة. القول الأول: أول ما خلق الله خلق العرش، وسدل على ذلك بالحديث الصحيح: كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. فدل ذلك على أن الخلق الموجود هو ماذا؟ العرش، ومكان العرش على الماء. القول الثاني أن أول ما خلق الله القلم، وسدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله خلق ماذا؟ القلم. أول ما خلق الله خلق القلم، فقال: اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد، وإسناده رجاله ثقات. إذن هناك قولان، المسألة مسألة غيب، ولكن هناك نص قال هذا ونص قال هذا. هذه المسألة جمعها بعضهم في قوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن دي مسألة فيها نزاع، وهناك من رجح أن العرش كان قبل ماذا؟ كان قابل القلم. إذن رأينا بأعيننا أن مسألة عقدية وقع فيها نزاع ومسألة فقهية لم يقع فيها ماذا؟ نزاع. إذن التفريق بين الأصل والفرع، أن الأصل اللي هي مسألة الاعتقاد ومعيارها أنه لا نزاع فيها، وأن مسائل الفقه هي مسائل الفروع ومعيارها أو علامته أن النزاع قائم فيها، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل شديد. عندنا حادثة خطيرة جدا، هذه الحادثة أن اثنين من التابعين وهما يحيى ابن يعمر، يعمر مش يعمر، يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، وهذه القصة يحكيها يحيى ابن يعمر ورواها الإمام مسلم بهذا السياق. قال: انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. إذا الاثنين دول من البصرة، البصرة العراق، وأريد منكم يا أحباب أن تروا أن معظم البدع العملية والقولية العلمية والعملية لو بحثنا ونكشنا وفتشنا سنجد أن كثيرا منها خرج من المشرق. وكأني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار إلى المشرق ثلاث مرار، ثلاث مرار. ولو نظرنا إلى الترك الذين خطرهم داهم، والذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم، سنجد أنهم من جهة الشرق، أنهم من جهة الشرق. الدجال يا إخواني محبوس الآن في جزيرة في بحر ماذا؟ في بحر الشرق، في أي بحر لا ندري. ودعونا من الذين يحاولون التخمينات يقولون بأنه محبوس في مضيق ما بين الصين والاتحاد السوفيتي، هذا كلام ليس عليه أثار من علم. وبعض الناس يقولون بأن الخليفة العباسي أظن هارون الرشيد أرسل من يبحث عن يأجوج ومأجوج، فذهب حتى وجد جبلين عظيمين بينهما سد عظيم، فإذا دق أحد على هذا السد سمع أصواتا، كلام مثل هذا، هذا الكلام أيضا لا ينبغي أن نلتفت إليه. وأيضا أشد منه غرابة الذين يقولون بأن الجزيرة التي يوجد فيها الآن المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال في جزيرة في بحر المشرق، وثبت ذلك من حديث تميم بن أوس الداري حدث بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حكى ذلك عن تميم. قالوا بأن هذه الجزيرة هي مثلث برمودا، وقالوا بأن أي طائرة تقترب من هذا المثلث فإنها تسقط، وأي باخرة أو سفينة تقترب من هذا المثلث فإنها تنجذب وتضيع ولا تظهر بعد ذلك. يبقى إذن الجزيرة في هذا المثلث، هذه كلها يعني أمور لا ينبغي أن نلتفت إليها، ولا ينبغي أن نطلب معرفة ما طلبه لا يكون مفيدا لنا. يعني احنا لو عرفنا ان الدجال في الجزيرة دي او في الجزيرة هنعمل ايه؟ يعني هنروح نقتله ولا هنقدر عليه؟ لأن ربنا عز وجل أوجده الحكمة وسيظهره في وقت ما لحكمة وأمر هو يعلمه سبحانه. يبقى إذا محاولة طلب ما لو حصلناه لن نقدر عليه أو لن يزيدنا إيمانا أو لا يترتب على ذلك اعتقاد أو عمل، يعد ذلك ضرب من ضروب التهويش، بنهوش الناس ونشغل الناس. وهناك ناس مغرمين جدا بالحواديث ايوه بالفعل، وكان هناك مجموعة ركبوا المركب ثم طار المركب في المكان الفلاني ثم اتى حوت، فقصص وحواديث. لا احنا شفنا حيتان ولا شفنا حاجة ولا اي شيء. لا ينبغي ان نلتفت الى مثل هذه التهويشات. يبقى جهة الشرق دي جهة يعني فيها الشر الوبيل، نسأل الله تعالى العافية. والخير كله من جهة الغرب، ولا يقصد بالغرب أمريكا وأوروبا كما فهم بعض الأفاضل، قالوا شوف دول كفار ولكن نصرة الدين ستأتي من جهتهم. من جهة ماذا؟ من جهة الغرب، أي من جهة أوروبا ومن جهة أمريكا. الإمام السيوطي له تفسير جميل جدا في معنى كلمة الغرب، إن الغرب ما كان غرب المدينة على ساكنها الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وذلك يشمل أهل الشام وأهل مصر. يعني دي يعني حاجة جميلة لأهل مصر، إن احنا من جملة أهل الغرب الذين سيكونوا على أيديهم الفتح والنصر، والذي يشاهد إن هذه الديار من أول ما تشرفت بنور الإسلام وهي ناصرة للإسلام حامية للمسلمين كانت، وأظن إن شاء الله سيكون خيرها ممتدا مستمرا إلى ما شاء الله. الطبراني له حديث، وهذا الحديث يعني لا يصح، ومعناه جميل. إن الشيطان دخل إلى بلاد العراق فباض فيها وعشعش وفرخ وبسط جناحيه، ماشي. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي أرسله عبد الملك بن مروان كي يكون أميرا على العراق. اللي حصل عبد الملك بن مروان لا يرسل أميرا للعراق إلا ضربوه وحصبوه بالحجارة وأنزلوه على المنبر وطردوه شر طردة، يعني الاثنين يمشوا، الحالة الهيئة والمرة، طردة وطردة. فاللي حصل ان وجه لهم مين؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. مين الحجاج ده؟ كان جندي بسيط في الجيش الاموي، وقالوا له انت بس تخليك في اخر الجيش، لو حد اتاخر ولا حاجه حث ان هو يتقدم ويلحق بالجيش. ففي احد المعارك مع الخوارج بعض الامراء الامويين من الشباب خشوا ان هم يبقوا في الجيش، لانهم يعلمون ان الخوارج عندهم بأس، وممكن الخوارج لو علموا أن هذا الجيش به أمراء يشدوا الشدة عشان يقتلوا مين؟ الأمراء. فتلكعوا فضلوا وراء الجيش. مين اللي رفعت عليهم؟ الحجاج. يلا أصحابنا كده اتكلوا على الله والحقوا بالجيش. فالمهم أغلظوا له في القول فقال والله إذا لم تلحقوا بالجيش لأحرقن عليكم خيامكم. الناس ظنوا أنه هو بيبكش بيقول كده وكده، بالفعل ولع فيها نار دوروا الجري. المسألة ديت رفعت إلى من؟ إلى عبد الملك بن مروان. قالوا طب هات لي بقى الرجل ده بقى، الجند البسيط ده بسبب هذه العرامة انقلب من جندي يسير إلى ماذا؟ إلى أمير، إلى أمير. فلما بلاد العراق لا يذهب لها أحد إلا طردوه، فأرسل عبد الملك بن مروان الأمير الجديد اللي هو مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. العرق كلها مليانة خوارج وبيقتلوا وبيعملوا. فراح الحجاج وعمل عمامة، والعمامة ديت جعل طرف منها على وجهها هكذا، وجلس ساعة. الناس في إيديهم الحصى بينتظرهم، أول ما يقف يتكلم يضربوه بالحصى ويقولوا الدلة. هو دار وجهه بطرف الإمامة وجالس على المنبر ساعة، هم في إيدهم الحجر منتظرين كلهم، بقى أول ما يجي يتكلم يضربوه ويقولوا يلا اتك على الله. أول مقام خلع عمامته وضعها بجواره وبدأ يتكلم على طول، أنا ابن جولة وطلّع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل العراق يا أهل الشقاق ومساوئ الأخلاق؟ إن أمير المؤمنين قد ثقف عيدانه فوجدني أشدهم عودة وأقواهم عمودة فوجهني إليكم، والله من ثقلت عليه رأسه فليؤذني بها حتى أريحه منها. يعني اللي دماغه تقيل على جبتته مش عارف يستريح يقول لي وأنا ريحه من دماغه دي، والذي نفسي بيده لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لدققت أعناقكم في الجامع في المسجد. سبحان الله، فانفكت أيدي الناس وسقط من أيديهم الحصى واستقام أمرهم للحجاج. إيه اللي بيرفع رأسه بإيه؟ بيجيب دماغه. ماشي. فالبصرة من جملة بلاد المشرق العراق، وكان أول ظهور لبدعة القدرية كانت في بلاد البصرة. قيل أول من تكلم بالقدر هو معبد، وقيل أول من تكلم بالقدر قبل معبد واحد اسمه سوسن، كان نصرانيا، وكان ذكره ابن كثير، كان نصرانيا ثم أظهر الإسلام ثم بعد ذلك تنصر. يبقى ده أستاذ مين؟ معبد الجهني. يعني واحد رايح جاي رايح جاي، يبقى ده رجل ثابت الإيمان؟ لا، ليس ثابت الإيمان. العجيب أن الذي أخذ هذه البدعة من معبد الجهني رجل اسمه غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي. عندما خرج الأشعث ابن قيس على الأمويين خرج معه طائفة من الناس من الذين خرجوا مع الأشعث، كم مين؟ كم معبد الجهني، كم معبد الجهني. وفي نهاية المعركة أسر معبد الجهني وقتله عبد الملك ابن مروان. ثم أخذ هذه البدعة من معبد الجهني وغيلان، أخذها منهم رؤوس المعتزلة كواصل ابن عطاء الغزال وعمر ابن عبيد. العجيب أن واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد كان من أهل العبادة والتعبد. شوفهم بسم الله ما شاء الله، قراءة قرآن وبكاء وقيام ليل، حالهم في ذلك شبيه بحال من؟ الخوارج. ولكنهم كانوا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. والبغدادي له كتاب اسمه الفرق بين الفرق، ذكر كثيرا من أراذل أقوالهم في القرآن، يعني أراذل من أقوال المعتزلة في القرآن بما لا تستطيع أن تتحمله، وراجعوا هذا الكتاب تجد فيه العجب. يعني مثلا من جملة ما كان يعتقده واصل ابن عطاء بيقول: لو شهدت عندي عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا ترضى، لكن لو يقول لو شهدت عندي عائشة رضي الله تعالى عنها وعلي وطلحة في حزمة بقل ما قبلت شهادته. سبحان الله، سبحان الله. المسألة دي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا القول هو قول الإمام الذهبي حكاه بنصه في ميزان الاعتدال. يبقى المعتزلة في باب القدر أخذوا بدعتهم في مسألة القدر من القدرية الأول اللي هما مين؟ معبد الجهني وواصل وغيلان الدمشقي. طيب يحيى بن يعمر بيقول: انطلقت أنا وصاحبي حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. فوفق لنا، انظر إلى كلام التابعين، فوفق. كلمة توفيق دي هي الإيمان بالقدر، أي وفق الله لنا، فوفق لنا. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، المسجد ده مسجد المدينة، فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف. اسمع الكلمة دي، يقرؤون القرآن، يعني هم علماء بالقرآن، يعني نزل علماء بالقرآن. ليس كل عالم بالقرآن يكون عاملا بالقرآن، يعني يا ما في هناك ناس يقرؤون القرآن يهزونه هزة ويعرفون وجوه قراءته ويقفون على كثير من أحكامه، ولكن لا يعملون بشيء من كتاب الله عز وجل. قراءة القرآن في زمن الصحابة كانت فيها العلم والعمل، وكان قارئ القرآن هو الفقيه، قارئ القرآن هو الفقيه، مظبوطة ولا إيه؟ قارئ القرآن هو الفقيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن طائفة اسمها القراء، وأنتم تعرفون أن نيفا وسبعين صحابيا قتلوا في بئر معونة كان اسمهم الإيه؟ القراء. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا، يدعو شهرا على قتلتهم رعل وذكوان وعصية، يقول: اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، ويدعو عليهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام. فقلت أبا عبد الرحمن، ودي برضك من الأدب، إن هو لا يريد أن يستأثر بالكلام، ولكنه ظن أن صاحبه سيكل الكلام إليه. ده من أدب الصحبة، من أدب الصحبة أنك لا تتكلم إلا بعد استئذان صاحبك، إلا إذا ظننت أن صاحبك سيكل الكلام إليك، أي يحب أن تتكلم أنت. الناس دولت نمرة واحد يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن يهزونه أو يعرفون ظاهره دون أن يعملوا به. الأمر الثاني، يتقفرون العلم، أي يطلبون قفاره، وفي لفظ يتقعرون العلم، أي يطلبون قعره. معلش، الإنسان عندما نقول ذهب إلى القفار، القفار اللي هي الأرض القفر، الأرض الصحراء، طب الذي يسير في الصحراء عرضة إلى عرضة أن ينجو، ولا عرضة أن ينهش ويؤذى؟ الذي يمشي في القفار عرضة أن يؤذى، ولا عرضة أن ينجو ويفوز؟ لا، عرضة أن يؤذى، ممكن تطلع عليه همة من الهوام، دبة من الدواب، ماشي. يبقى إذن يعني لا ينبغي للإنسان أن يسير في القفار إلا إذا كان مضطر. الناس دول بقى بيسيبوا العمران ويسيبوا الزراعات ويسيبوا المية ويسيبوا الدنيا الجميلة دي كلها، ويأبون إلا أن يمشوا في ماذا؟ في القفار. إذن يتعرضون للنجاة ولا يتعرضون للهلكة، للهلكة. ده معنى. المعنى الثاني، يتقعرون العلم. دائما العرب إذا أرادوا أن يشربوا من الماء لا يشربون من قعر البئر، وإنما يشربون من أعلى البئر، لأنك كلما نزلت إلى أسفل كلما اختلط الماء بالراسب فكانت هناك الأخلاط، الأخلاط. ولهذا بيقول الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يبقى بيشربوا الماء الصف، وأما غيره فإنه يشرب الكدر والطين الذي يكون في القعر. إذن القعر مظنة النقاء والصفاء والطهر، ولا مظنة الشوب والاختلاط؟ الشوب والاختلاط. إذن الناس دول طريقتهم في طلب العلم خطأ، وما يتعلمونه أيضا ليس هو العلم الذي ينجيهم، بل العلم الذي يرديهم، يرديهم أن يهلكهم. يبقى ليس الشأن أن تطلب العلم، وليس الشأن أن تحصل العلم، ولكن ما العلم الذي تطلب وكيف تطلب؟ دي مسائل مهمة جدا، وأنا تكلمت فيها مع بعض إخواني في دروس العلم، في دروس تحصيل المأمول، عندما تكلمت في مسائل العلم. في قوله يزعمون ألا قدر، ألا قدر، إذن هذا نفي القدر، نفي أن ربنا عز وجل أمر نافذ في الكون. يا ما هو القدر ده متعلق بالربوبية، بالملك، متعلق بالملك والربوبية والسلطان. فازاي ان في هناك رجل رب أسرة ولكن أمره مش نافذ في بيته؟ معلش، لو في هناك راجل متزوج وأمره مش نافذ في البيت بتاعه، الكلام ده ينفع؟ ده بعد فترة بسيطة إما هيبلغ فرار وإما ان هو يهدم البيت ده. لكن ازاي ان هو يكون سلطان البيت ويكون أمر غير نافذ في البيت؟ ما ينفعش. فما بالكم بالله رب العالمين. الناس دول الذين ينفون القدر في الحقيقة، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. في قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لو تأملنا الآية دي، الآية دي في غاية المعاتبة. الحمد لله ثناء على نعمه التي لم نطلب منها شيئا. احنا نعم ربنا عز وجل كثيرة أعطاها لنا من غير طلب. يعني انت كده شفت، انت طلبت من ربنا ان هو يديك عينين وإيدين ورجلين وسمع وبصر؟ احنا طلبنا كده من ربنا، ولا ربنا وهب لنا هذه الاشياء؟ وهبها لنا منا ونعمة، لله الحمد، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلق السماوات، ما علاك فهو السماء، وما اقلك فهو ارض. طيب، ما هي الحاجة اما فوق واما تحت، يبقى خلق كل شيء. يبقى ذكر السماوات والارض في هذا السياق دلالة انه خالق كل شيء، خالق كل شيء. فالعوالم الجوية والبرية والبحرية إنما خالقها إله واحد. ولهذا في الآية اللي بعد كده: وهو الله في السماوات وفي الأرض. بعض الناس فهم هذه الآية خطأ، والتقدير: وهو الله المتفرد بالتوحيد والتعظيم في السماوات وفي الأرض. سبحانه هو المتفرد، المتفرد بالتوحيد والتعظيم، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور، ظلمات الليل ونور النهار، ظلمات الكفر ومشاقة الحق، والنور نور الإيمان واتباع السنة. وهذا منقول عن الحسن رضي الله تعالى عنه، وبعض الناس همز في قول الحسن، والصحيح أن هذا القول لا مهمز فيه، لأن الله تعالى ذكر هذا المعنى في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمعنى صحيح. يبقى الذي خلق السماوات بكل ما فيها وخلق الأرض بكل ما فيها وما عليها وجعل الظلمات والنور ده كله بيسموه سياق امتنان. ثم يعني بعد كده الذين كفروا ربهم يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره. زي ما تقول لابنك مثلا أنا خلفتك وعلمتك ولبستك وعملتك وسويتك ثم أنت تعصاني يبقى ده فيه تقريع وتوبيخ. فثم بعد سياق الامتنان تشي وتومئ إلى نوع من التقريع والتوبيخ. قال عبد الله قالوا أيضا لألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ مستأنف. أنف أي مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها. يعني الله تبارك وتعالى لا يعلم أن سنجلس هذا المجلس إلا عندما جلسنا، وأن الله تعالى لا يعلم بأني ستكلم في هذا الموضوع إلا عندما تكلمت. فهؤلاء حقيقة ينفون علم الله تعالى الأول. يعني ربنا عز وجل ليس له علم يسبق المعلومات، وإنما علمه حادث عند حصول المعلومات. هذا القول كفر. ولهذا قال عبد الله بن عمر عندما سمع هذا منهم: إن لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بماذا؟ بالقدر. إذن الإنسان إذا لم يؤمن بالقدر لا يصح له لا توحيد ولا إسلام ولا أي شيء، لابد من الإيمان بالقدر. في حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه قبل أن يموت قال لولده: أجلسني. فأجلسه ابنه. هنشوف بقى ما وصية الوالد لابنه قبل أن يموت. قال له: يا بني إنك لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بماذا؟ بالقدر. إذن أنت لن تستطيع أن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. الابن قال لأبوه: وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما كتب الله كتب إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. عند الترمذي والحديث إسناده صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا دليل على أن ما يحدث في هذا الكون من جلب مصلحة أو درء مفسدة لا يقع ذلك كله إلا بماذا؟ إلا بأمر الله. ودي من الحاجات التي تجعل الإنسان المؤمن بالقدر يكون طيب النفس قرير العين، ولهذا قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبقى لما يحصل أي مصيبة أعلم أنها من عند الله، فلما أعلم أن المصيبة من عند الله اللي يحصل بس أريح من قر عيني، حتى ولو كانت هذه المصيبة مصيبة زائقة، أنت لا تدري أين الخير وكيف يحدث الخير. وقلت لكم من قبل حكايات كثيرة كيف أن القدر، كيف أن القدر كله خير، أن القدر كله خير، حتى لو تبدى لك ما قد تظن أنه شر في الحقيقة ليس شر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. حادثة الإفك، حادثة الإفك، اتهام الطاهرة البتول أم عبد الله الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهم جميعا بأنها قد زنت. المسألة دي شر ولا مش شر؟ لكن في الحقيقة هو خير، لأن الله تعالى قشقش بهذه الحادثة كثيرا من المنافقين ومن ضعاف النفوس في المدينة، ولذلك كان ذلك الأمر خيرا لا شرا. الإنسان عندما يذهب ليقاتل ربما يقتل، وربما يحرم منه أبناؤه، وربما وربما، هذه المسائل قد تبدو شرا، لكن هي في الحقيقة هي خير كثير، لأن بهذا الأمر تحمى الديار وتحمى الأعراض وتحمى الأموال، حتى لو كان فيها فقد بعض المال. وهذا ما ذكره الله عز وجل: لا تحسبوه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. ثم ذيل ربنا عز وجل الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الإبانة لأبي سعيد الخدري، الإبانة لابن بطة، وهذا الكتاب من كتب الاعتقاد، قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري: لو أن رجلا صام النهار وقام الليل ثم كذب بشيء من القدر لأكبه الله في جهنم. يبقى هو لو رجل صوام وقوام ولكن كذب بالقدر أو بشيء من القدر لكان متعرضا لجهنم والعياذ بالله. يبقى إذن تحصل من ذلك أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. نمرة 2، أن الإيمان بالقدر لا يصح إسلام المرء إلا به، فالقدر والإيمان به هو نظام التوحيد. الأمر الثالث، أن القدر سر من أسرار الله عز وجل، وليس الشأن وأنت عبد أن تسأل، وإنما الشأن أن ماذا؟ أن تطيع وتعبد. من كذب بالقدر أو بشيء من القدر كان عرضة للنار والعياذ بالله. أن مسألة الأصول والفروع إنما هي متعلقة بالدليل، بالدليل، فكل مسألة ثبت فيها الدليل كانت أصلا أي يجوز أن يتفرع منها، وكل مسألة كانت محل نظر كانت فرعا، لأن الأصل ما تفرع عنه غيره، والأصل أيضا من بنى عليه غيره. ولذلك المسائل الأصول ليست بالضرورة أن تكون مسائل الاعتقاد، ولكن المسائل التي قامت على الأدلة الصحيحة هذه هي مسائل الأصول، سواء كانت مسائل اعتقاد أو مسائل فقه. فهذه التفرقة أي بين الأصل والفرع لم تكن معلومة في الأزمان الأولى، وإنما حدثت متأخرا، يعني حدثت بعد الأزمان الثلاثة الفاضلة. بدعة القدرية لعلها من البدع الأولى التي ضربت المسلمين في مقتل، لأن المعتزلة تلقفوها منهم وبنوا عليها جزءا من اعتقادهم الفاسد، كما هو معلوم أصول المعتزلة معلومة وتكلمت فيها أكثر من مرة. يعني أظن نحن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وفي هذا المجلس، وإن شاء الله يعني لعل المجلس القادم أكون يعني أوفر حظا من الصحة والنشاط حتى أستطيع أن أخذ راحتي أكثر. سامحوني على تقصيري في هذا المجلس وحسب ما ذكرت، وأسأل الله تعالى أن يكتب هذا المجلس لنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يكون لنا ثقلا عنده سبحانه وتعالى، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الهدى، وأن يجعلنا أهلا للاهتداء، وأن يهدي بنا غيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.